فلما جهزهم بجهازهم زي جهاز الأولاني يعني بضائعهم والميرة اتحطت وكل حاجة، جعل السقاية في رحل أخيه. الرحل هو ما يوضع على البعير وفيه متاع المسافر كله. جعل السقاية، السقاية دي بتطلق إطلاقات متعددة لأنها من السقي، من السين والقاف للسقي، والسقي ده من الايه، من المية. هناك القرآن بيقول ايه، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الايه الحرام. يبقى السقاية هو المكان اللي بيوضع فيه الماء ليشرب منه الايه الناس، هذه واحدة. أو السقاية تطلق على الآلة التي يخرج بها الماء إلى الشاربين. ما دام جعل السقاية في رحل أخيه يبقى الإناء اللي إيه؟ اللي كان بيشرب به، وهي دي اللي بيكيله به. بقى السقاية كان إناء بيشرب فيه الماء زي الكاس، وبعدين جعلوه إيه؟ جعلوه مكيال. كلهم يجيبوا الكاس اللي بيشرب فيه الملك ويعملوا مكيال، ده دليل على أنفاسة المكيل، يعني دي مسألة يعني محروس عليها. يبقى السقاية حيجي يقول صواع وصاع، يبقى لها إطلاقات. السقاية تطلق على المكان الذي يوجد فيه الماء، وتطلق على الآلة التي يرفع بها الماء من المكان إلى فم الإيه الشارب، ويطلق عليها أيضا صواع، ويطلق عليها إيه صاع، ودي اللي كان بيوكل بها. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. طبعا جعل للأمر، يعني أمر الناس يجعلوها، مش ضروري هو اللي يقوم ويعمل العمل. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن، أيتها العير إنكم لسارقون.